ቀንበር የሚባል ሰራተኛ ነበራቸው። አቡ አኒስ አለ ኡሙ ሲሃም ሁለታችሁም እስቲ አው አቡ አኒስ አለ ኡሙ ሲሃም አለሽ ኡሙ ሲሃም ኡሙ ሲሃም ወ ኡሙ ሲሃም ልበል ወላ ወጥ እየሰራች ነች። አረ ኡሙ ሲሃም ከዚህ አትራቂ። ኡሙ ሲሃም አለች አሁን መጣች አልሰማችም ነበር። ሁለታችሁም አሁን የምለው ማሳሰቢያ አሁን የምለው እንትኑ ምክር መጨረሻ እንድትደግሙልኝ ይፈልጋለሁ። እሺ ከመጀመሪያ ተጅዊድ አትማሩ ማለቴ አይደለም። ሁለተኛ ነገር የኢብኑ መስዑድ ምክር ልሰጣችሁ ነኝ። እንደገና መጀመሪያ ግን የሰይድና አሊ ምክር ልስጣችሁ። ሰይድና አሊ ምን አሉ? ቀንበር የሚባል ሰራተኛ ነበራቸው። ያ ቀንበር አላችሁ إذا رأيت الناس يسعون إلى الفضائل فتمسك بالفرائض لوت سبحان الله العظيم عين الحكمة مالت كونو هي نجر سوتش بطرو طرو نجر يعني بسنة سنة نجر يتودد نجر ودزا سيروت أكايه السنتته بفرد لي قومالوت مجمّريا فرد ياز فرد كياز كبهالا ወደ مستحب ወደ ተወደደና ወደ ሱናት ሄዳለ ላኪን ህወተን በሙሉ የተወደደ ነገር የمستحب ነገር ሱና ነገር ምናምን እዛ ህወት ስታጠፋ ትልቁ ግንድና ፈርድና واجب የሆነ ነገር በስተጀርባው ከጣልከው ክሳራ ነው አሉ። سيدና ምን سيدና علي ابن ابي طالب እሺ አሁን ወደ عبد الله بن مسعود ለሰላቹ عبد الله بن مسعود مناሉ إني أخاف والو إني بتأم لهم فراوالي شوف عبد الله بن مسعود فرال قرآن قارئ هنا أو إني أخاف سبحان الله العظيم أن نجود كلماته يعني القرآن القرآن مارثنو أن نجود كلماته ونبتعد عن مراده أن نجود كلماته ونجهل ونبتعد مراد الله منه يعني قران لك سيدنا داود يميقروت مزمور داون دميبالو عند سيدنا داود ارغن بتجويد ميمسطنا ميسلقس قرتن الله كذا قران يميفلغو نجر جهلنت سينورن بتام ياسازنال اسنو مفراوالي جباچو وندموچ باماري امارنيا موسيامنا ابو انيس يجلصولنيال ነብያቸዋለው በዚህ ሩም በኔ درس ሁሉ በአራቱም درس የኔ ሁለት አይን ግራና ቀኝ አይኖቼ አቡ አኒስና ሙሲሃም ናቸው ብያቸዋለው። ስለዚህ ኢብኑ መስዑድ ልድገመው እኔ ፈራለሁ አሉ። የቁርአን ጉዳይ አስፈራኛል። ተጅዊዱ የሰይድና ዳውድ እንኳን ቢሆን መዝሙር አርገን በደንብ በተጅዊድ ቀርተን የአላህ ሙራድ الله كزيه آيات من اندفلقه سانناك سنموت سانناك دمو لتقبارم اي يمماك سو تقبار اي درقم سلزي يا الله مراد يا الله فلاقوت سانناك بتجويد رارقن سنك اراو بزيه اندان نتشرس اندان نتشرس فرالله قالو. طيب من دنو يفلقو تاك اللاتشو اشي تجويد تمارو لكن عندنا سويتش والله العظيم انا اقول لكم صراحه بتلي سيتوتش سيمرقنوا ما ياتشو يمرقنالو تجويد سيبال 24 اورز غزياتشو لتجويد تجويد سيبال حبيب قلبي روحي روحاتشو نا حيواتشو غزياتشو لتجويد بتام يمرقنوا سويتش قالو مطفونو ادلم يالكوت لكن يهيشي يشيطان قبون داتهون افرال له ادمياتشن بزادك دك كارقو اطفتو الله سبحانه وتعالى بقرآن من يلال من نوم يلو الله بقرآن من يفلقال من دنهن مفلقو حلالو حرامو مستحبو مكروهو يعني جائزو غير جائزو يه آيا يتورده لمن ورده الله من يفلقال ينقر سنناك اندان نموت ገባችሁ ወንድሞች? والله ከልብ እንደ ነሲሐና ያቀርብኩት ከተጅዊድ ላስርቃችሁ አይደለም። እንዲያውም ተጅዊዱ ራሴ ነው። መጀመሪያም ታውቁ ከሆነ እኔ ማን ነው ተጅዊድ የሚያስተምር ብዬ ስናገር الله يبارك فيه وبيض الله وجه ابن جمال وندمي اني الله علينا السو جمره الحمد لله طرو هداچو لكن دنبرو مالف يلبتم بتجويد يمتقروت ايات ترغمو ماوق مكرو ترغمو ياوقاچو دمو بتكبار اندتفصمونا بدرجج اندتاي مكرو يمچرشاو نو الله ميفلغو قران بتجويد انتقراو ادلم ميفلغو الله بتجويد مقرات وبت نو لكن ترغمو اوقه بقران مسرات جن جند نو موتور نو دينامو نو هبرسرسر نو چنقلات نو وامرو نو بمن لغلصو والله سلازي حقيقه بتلي سيتوچ حالو اني ساياچو تجويد سيبال هولت كنف አውጥቶ ለመብረር ትንሽ የሚቀራቸው አሉ። ይሄ ነገር መሆን የለበትም። በትኩሱ ያለ ገና በተፍሲር ገብቼ ግዜ እንዳላጠፋና እንዳይጠፋ ይሄን ሙቀቱና ትኩስነቱ ሳይጠፋ አቡ አኒስና ኡሙ ሲሃም አሁን ያልኩት ነገር በትኩሱ አሳጥራችሁ ብትገልጹላቸው ደስ ይለኛል። ማይክ ፍሪ ስቀሁ فيقول ربي اهانن كلا ይችን ተርጉምልን ብትለው ፍዝዝ ብሎ ቁጭ ይላል። ምንድነው አንተ በቃ ሚኪያጅ አርገህ ወፑድራ አድርገህ የሊፕስቲክ እንትን የከንፈር ቅባት አድርገህ ቀራው ቁርአኑ? ላኪን ትርጉሙ አላህ ምንድነው የሚፈልገው ከዚህ አያ? ለምን አወረደው ይሄ አያ? ምን ለማለት ነው የፈልገው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala? ከዛስ ምን ለማለት የፈልገውን አላህ ስናቀ እኛ ምን መሆን አለብን? بتلو منم اينت كنفرو زغت يادرغال ابن مسعود عبد الله بن مسعود يالو تيه نجر نو اقرارو بتاما سامرن الله كزي ايا ميفلغو نجر سناق سنقر بتام ياسزنال يالو ايه نجر نو اشي نكتل انغدي الله سبحانه وتعالى من يلال ايه نجر درسنال فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما عند سو الله جنزب كسطو يعني ين تفسروال بس اندزي زنبي الفالو جنزب كسطو حبتام كادرغو الله سلوددني كو سلا كبرنينا سلوددني نو يلال سبحان الله اذا بلغت الله ودوت نو بلغت روكي فالر ياو هندي والله عند مالتي مالتي مالتي بليونير بهند هاجر عليه الله هندوس كو نو هندوس لبريه ميگزا نو بريه ميگزا مالتي مالتي بليونير نو الله ودوت نو اندزي لا يسو ليج واما اذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا دها كهونه دمو بتام دها كهونه نا چنقت كالو منام گنزب كليلو دمو الله سلطلاو نو اذا بلال ابن ابي رباح الله طلاو عبد الله بن مسعود دها نبرو الله طلاچو سبحان الله العظيم يعني من دنو معاذ بن جبل يعني عمار بن ياسر النزي بمول دهوش نبرو الله سلط الله تشونو تغلابي توش يبالاليه نجر سلزي كلاله كلا يه نجر يعني يمتلوث نجر هلو وشتنو عدلم الله سبحانه وتعالى يا الدنيا نجر لم يودونا لم يتعلاونا ميستاو يا آخرا نجر قل لم يودو بيتشانو يهبلن تدمدمو عليهن آيا بلفو سامنت أهون من على الله سبحانه وتعالى يلك أنساله هابتام الله وددونه دها الله تلاونه كمالت كلا بل لا تكرمون اليتيما ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما يهنا قر الله سبحانه وتعالى يتأيك أنه هذه كلها يا أخوة أهون يتأكسنو هذه كلها صفات مذمومة أهون الله تكساتشو لا تكرمون اليتيم أند ولا تحضون على طعام المسكين هلت وتأكلون التراث أكلا لما سوست وتحبون المال حبا جما أرات النزي بتقام كوشاشاي هون وتأبايشنا بحريوشنا تشو بحرينا تشو النزي لكن لا نقول تملكتو النزي الله سبحانه وتعالى من فلقونو كفاروش النزي نبرو النزا كفاروش حبتام يدرغو الله سلا وددو نو دها يدرغو الله سلا تلاو نو يالوت ينتون يمكا قريشوشنا مشريكوش اندزي انا تباي نبراتشو يعني يتيم يتقلو نبر ለምስኪን ሰደቃ መስጠት አይገፋፉም እንዲያውም ይጣላሉ። ከዛ በኋላ ውርሻ ካለ በዙልም አንገቱን ጠምዝዞ ውርሻ የማይገባው ሰው ያኔ ይበላ ነበር አይደለም። አሁን አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ምን አለ? እነዚህ መጥፎ የሆኑ ጠባዮች በሙሽሪኮች የነበሩ አለ አይደለም። እዚህ ላይ እንግዲህ እኛ አደብ ማድረግ ያለብን لا نقول كل ما راينا انسان لا يكرم اليتيم فهو كافر ትናንትና ባለፈው ሳምንት አስተምሬያችኋለሁ። አደገኛ የሆነው በጣም አደገኛ የሆነው ነጥብ ነው ይሄ ነገር። አሁን አላህ እነዚህ ጠባዮች የሙሽሪኮች ጠባዮች ነው ብለዋል አይደለም። طيب አንድ መጣና አንዱ የቲም የማይወድ ሰው ካየ ካፍር ነው ይለዋል። በጣም ስህተት ነው። ይህ አንድ የካፍሮች ጠባይ ነው እንጂ የቲምን የማይረዳ ሰው ካፍር ለማለት አይቻልም። لكن هي صفه من صفات المشركين اوكي مثلا اكرام اليتيم يتيمن بدن بارغ انكباكبه ماسادغنا مردات يصالحوت تكبار نو ادلم اندي طيب يتيمن يما كبر يعني هذا انسان مشرك نو كافر نو لما لتا يتشالم. واليتيم يا اخوة اليتيم عند الانسان بسولج يتيم بالو اباتو يموته نو شرطو من دنو مجمرة اباتو يموته ولتنيا كاك ما ادام بفيت كهونا نو يتيم يبالو انجي هاي امت هونو يتيم يبالو ايه عندنو دون البلوغ لانه هو الذي يقوم بالانفاق عليه. لكن العجيب ምገርማችሁ ነገር አሁን እናቶች ስሙኝ አባቶችም ስሙኝ አንድ ትልቁም ነገር ልናገር ነኝ። የቲም የሚባለው በሰው ልጅ አባቱ የሞተ ነው። ለምን? ምክንያቱም አባቱ ነው የሚቀልበው ሁሉ ነገር የሚያደርግለት እሱ ነው አይደለም። እሺ አሁን የምለው ተመልከቱ እንግዲህ አንድ ሰው ሚስቱን ጠለቀ። ከሚስቱ ጋር ይኖር ነበር 4 ልጆች አሉት። ሚስቱን ጠለቃት نكاحا وردة أبررات أرات لجوش يزو إذا ودي عند بيت هيدش وين ودي بيت سوش وهيدش أهون أرات لجوش القلب بلو جرباون ستو يش أفرال عندو ياقبال عندتيا إفتال عندتين يودال بزينا ينورال من إفتال انتنلال أرات لجوش منم زور بلو آياتشوم. طيب أليس هؤلاء يتيم يتما نغروني بلوجيك النغر هون لوجيك يميبال نغر الله حق نغر انزيه اباتاچون كان بهيوتو بينور يتيموچ ادلمو ينزي سايقلباچو ساياچو بيتاممو هوسبيتال ميوسداچو غنزب يلم لجتوا تتعب وتتعب وتتعب عند غزي ودموا عند غزي ود اباتوا تلمنالچ كزام زام يالچ لتاسادق تلفالچ እሱ ግን በህይወቱ ያለ እነዚህ የቲሞች ለማለት አይቻልም ወይ? እኔ በበኩሌ የቲሞች ነው ማለትቸው شرعን እንኳን የቲሞች ባይሆኑ بشرع እንኳን የቲሞች ባይሆኑ لكن እነቴ ነው በተግባር የቲሞች ናቸው። ስለዚህ ወንድም የተሳሳት ከነ ሚስተን ጠልቀህ ቀለብ የማትሰጣት የቲም ያልሆኑ ልጆች የቲም ያደረካቸው አንተነ ነገ አላህ ዘንድ ተቀምጠ ትልቅ ጥያቄ አለ ለዚህ መልስ ይዘህ ቆይ ነው ምለው። እሺ طيب ከዛ በኋላ وفي الدواب እንግዲህ በሰው አባቱ የሞተ ነው ብለና በከብት ደሞ በከብት እናቱ የሞተች በከብት የቲም ይባላል። ምክንያቱም እናቱ ነች አንከባክባ የምታሳድገው በከብቶች። وفي الطيور በወፎች ደሞ አባትና እናት ከሞቱ ነው የቲም የሚባለው። ይህ እንግዲህ ዑለማዎቹ የሰጡት ምስጠላሃት ናቸው። ከዛ ቀጥሎ ولمن له عقل عقل ያለው ሰው اذا قرأ هذه الآية بأن الله وصف المشركين بأنهم لا يكرمون اليتيم እንግዲህ ሙሽሪኮቹ የቲምን አያከብሩም ነበር የቲምን አይረዱም ነበር ከተባለ عقل ያለው ምን ያደርጋል? يكرم اليتيم لمن مشركوچن اندايمسل يتيم كايه راسون دبسبس ارغو سبحان الله كفلغه اند بريستو كفلغه شوكولاتانا انتنو حلاوه منامن يغزالت كفلغه سام ارغو اقف ارغو ابشر منامن بلو ራሱን ብስብስ አርጎ ቢልከው ይህ ለምንድን ነው እንደዚህ የሚያርገው? ሙሽሪኮች ከሙሽሪኮቹ እንዳይጨመር ያኒ ሙሽሪኮቹን ባህሪያት እንዳይኖረው። طيب ነቢያችን ምን አሉ ታቃላችሁ ስለ የቲም? يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح خير البيوت تملكته سوبر لاتيف نو በጣም በጣም ጥሩ ቤት የተባለ በዚህ መሬት ጥሩ ቤት አላህ የሚወደው ቤት ልንገራችሁ በይተን فيه يتيم يحسن اليه አንድ ቤት አንድ የቲም ያለበት ይህ የቲም ደግሞ በጣም አንከባክበው በጥሩ ነገር የሚያሳድጉት ከሆነ ይህ ቤት الله سبحانه وتعالى በጣም በክብር የሚያየውና የበለጠ ቤት ነው ብለው ተናገሩ ነቢያችን። اللهم يا ربي يتيم አሳዳጊዎች ያድርገን። والله والله دعاءድ አድርጉ ወንድሞች። እና ነቢያችንም ምን አሉ አንድ ጊዜ يعني እንትኑ انا وكافل اليتيم አሉ በወንበር ተቆሩ ኹጥባ ያደረጉ انا وكافل اليتيم كهاتين አሉ እኔና የቲምን የሚያሳድግ ሰው እኮ እኔና እሱ በጀና እንደዚህ ነው ብለው ሁለት ጣታቸው አስቆሙት እንደዚህ እና ጎረቤቶች ናቸው በፍርደውስ ለዓላ አሉ ነቢያችን። የቲምን የሚረዳ ሰው ኦኬ ለምሳሌ የሚረዳ ማለት ካፍል ማለት እዚህ ላይ ዝም ብሎ በአመት መጥቶ አምስት ብር የሚጥልበት አይደለም ላ አንድ የቲም እኔ ያሳድገዋለሁ ብሎ ሐላፍነት ወስዶ የቲምን የሚያሳድግ ሰው እኔና እሱ በጀና እንደዚህ ነን አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። طيب ሌላ ንገራችሁ ወንድሞች የቲም ነገር በጣም ይገርማል። يقول العلماء وكفى باليتيم شرفا يتيم هون እኮ በጣም ትልቅ شرف ነው አሉ። እንዴት? بأن النبي صلى الله عليه وسلم عاش يتيما سبحان الله العظيم شرف مهونون للتاوكوت نبياتشن صلى الله عليه وسلم الله كفر لغي مريتو بمولو جرين عدرغو يمريتون قلف لسات عدشو يميتشل جيتا يتيم عدرغو نياسا عدقا عدشو إذن يتيم شرف نوالو وكفى باليتيم شرفا بأن النبي صلى الله عليه وسلم عاش يتيما عندو دمو من علي شوقي يميبالو أمير الشعراء يلوتال أمير الشعراء مالت عنده بقبس ينبرو يقات آمي واتش أمير مالت نو بات آمي تهوك أنو شوقي أحمد الشوقي يلو تال من على مسلات جس ليتيم ناس لنبيات قال النبي قال أحمد الشوقي ذكرت النبي مالت نو النبيات صلى الله عليه وسلم بقرآن تتكسككو قيتها يعني نبيو هوي بقرآن تتكسككو عليه ذكرت في القرآن باليتم تكرمة وقيمة اللؤلؤ المكنون في اليتم سبحان الله ذكرت في القرآن يا رسول الله بقرآن فأم يتيم ألم يجدك يتيما يتيم ما درقو أسدقه الله سبحانه وتعالى بقرآن يتيم دنبرك نقرا شرف نوالو ذكرت في القرآن باليتم تكرمة الله ما ارغهن ان درجهن كف يادرغه يتيم نبركاله سدب ادلم يتيم هون لنبياتن وقيمه اللؤلؤ سبحان الله يه انتن المازكو اندزي بتايبلو لا ياسقمطه لا 10 عامت بتتوكو يعني طرو ادلم الماز كل غزي بساطن اندياون بساطن ساطن وسط جبته سيشفن نوالو እና የቲም ሲሆን አልማዝ በውስጥ ገብቶ ለብቻውን ሲቀመጥ የቲም ሲሆን ነው ውበቱ አለ። ذكرت في القران باليتم تكرمه وقيمه اللؤلؤ المكنون في اليتم نعم سبحان الله اذا يتيم مهون الله سلطلاو አይደለም የቲም ያደርገው። قال بعدها انغري من من من علي اهون ستيستين النيات نعم يقول نعم كلا بل لا تكرمون اليتيم كذا قتلوا من عليه ولا تحاضون على طعام المسكين ولا تحاضون مالت يعني لمسكين مستت اتقفافهم እንዲያውም ሰው ለምስኪን ለሰደቃ ሲሰደቅ ሲታዩ ደስ አይላቸው ሱብሃንአላህ ይሄ ደሞ ቆሻሻ የሆነው ጠባይ ነው እሱ ለምስኪን ሰደቃ አይሰጥም ሰደቃ ሲሰጥ ካየደ ሌላ ሰውም ያኒ ያግላመጠ ነው የሚያየው አይደሰትም አይገፋፋውም የማለት ነው ወላ تحاضون على طعام المسكين ነገሩ አደገኛ ነው ወንድሞች ለምስኪን አትሰጡ ማለት ያለው ላ ለምስኪና ለመስጠት እኮ ያኒ ከሌለህ ወንጀል አይደለም ወይም ደሞ ካልሰጠህ ወንጀለኛ አትባልም እነዚህ ሰዎች እኮ ለምስኪን መስጠትም አይገፋፉም ለምስኪን መስጠት የሚባል ፋይል የላቸውም طيب ከዛ ቀጠለ ምን አለ وتأكلون التراث أكلا لما لما ብዙ ማለት ነው ያኒ የቲሞትን የቲሞችና የሌሎችን ውርሻ በዙልምና በዙልምና ባለ አግባብ ስትበሉ ትታያላችሁ አላሁ አክበር ያ ረቢ ብዙ ነው ብዙ ነዎች እንጂ والله العظيم እኔ አሁን ባለፈው ሁለት ወር ነው ከመጅልሳችን አንድ 10 ሰዎች አመጣሁና ጥናትና እስቲ ጥናትና አርጋልኩት ታቃላችሁ በኤርትራ ያለ ህብረተሰብ በሙሉ ብንል 80% የሞቱ ወንድሞቻችንና አባቶቻችን የተውት ውርሻ አብዛኛው እስካሁን ድረስ አልተዋረሱትም ጠይ ምንድነው የሚያረጉት ያው ታላቁ ልጅ ይበላዋል እኔ ምሳሌ ልስጣችሁ አቡ አኒስ ወንድሜ አቡ አኒስ ሁለት ሱቅ አለው በማርካቶ አንድ ጥሩ ላንድ ክሮዘር መኪና አለችው በባንክ አንድ ያኒ ለምሳሌ 400 ሺህ አለው አንድ 2-3 ጋሻ መሬት አለው እሺ እሺ እድሜው ደረሰና አቡ አኒስ ሞተ አሁን አቡ አኒስ ሁለት ሚስት ነው ያለው ኤግዛምፕል ነው መላችሁ ታላቁ ልጁ ካንደኛው ሚስቱ አኒስ ነው በነገራችን ላይ አቡ አኒስ ልጅህ አኒስ ነው ወይስ አነስ ነው እኔ ኢኢስ ላየሁ አኒስ ነው ምለው አንድ ኢ ቢኖር ግን አነስ ለው ነበር አላ ኩል ሐል አኒስ ወንድ ልጁ መጀመሪያ ልጁ እሱ ነው አይደለም እሺ ካንደኛው ሚስት ነው ከሁለተኛ እና ካንደኛው ሚስት 3 አሉ ንበል ከሁለተኛው ሚስት ደግሞ 3 አሉ ወይም 2 አሉ አቡ አኒስ لا ودا اخره هدي قطع هون يتلمدو مندنو يتلمدو ابو انيس ياباتون بوتا ييزنا لاند كروزورو ياشكراكراتال ماركاتو يالو سوق دومو سونو مياكاهيدو فابريكاو كاله اندزي هنو مريتوم اندزي هنو كذا ياغلامته للنزا كليلا سيت يميولدو سوتش وندوتش نا سيتوتش በያገላመጠ ያይ ከፈለገ ነው ከፈለገ ኢድ ሲመጣ ልብስ ያለብሳቸዋል ለቀለባቹ ብሎ ደሞ ይሰጣቸዋል ደሞ አንዳንድ ጊዜ በዛ መኪና አድርጎ ያዛውራቸዋል ወይ ያዝናናቸዋል እንደገና የናት የአባት የሚስት ብሎ ራስዋን ይስማል እንደገና ልብስ ያለብሳታል ያስደስታታል ይሄ ነው የሚጠበቀው ወንድሞች وتأكلون التراث أكلا لما እናንተ ሰዎች የሰው ገንዘብ የሰው ሚራስ የሰው ርሻ የሰው ውርስ የምትበሉ ሰዎች አይደላችሁም ወይ ነን እንጂ ወላሂ ወላሂ ነን እና ተገቢ ሆነው ምንድነው አቡ አኒስ ሞቴ ተክላላ የአቡ አኒስ ከቀለበቱ ጀምሮ ከጫማው ጀምሮ ስቶፕ ማድረግ አለበት ይቆማል خلاص አንድ ቀን ሁለት ቀን ሄደ على طول ያለው ንብረት ሁሉ ሁለት ሚስቶቹ ይጣራሉ ልጆቹ ይጣራሉ ወደ ሸሪዓ ቤት ሄደ ልክ በሱረት ንሳ እንዳለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተከፋፍለው ርፍ ይላሉ አቡ አኒስም በቀብሩ ያርፋል ይሄ ነው ዋናው ግን የሚያደርግ የታለ ንገሩኝ እስቲ ስንት ፐርሰንት ናቸው እኔ አንድ ነገር ላሳውሳችሁ አንዲት في الصلف الصالح በታቢዒን ግዜ ነው በነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግዜ በዛ ግዜ ነው ሰውየው ሁለት ሚስት ነበረው ከዛ ሚስትም ልጆች ነበረው ከዚህ ሚስትም ልጆች ነበረው አሁን አንደኛው ሚስት ምን ታረግ ነበር? ሊጥ ሊጥ ታቦካ ነበር። በሳን አርጋ ሊጥ አብኩታ ቂጣ ጋግራ ዳቦ ጋግራ ለልጆቹ አልሰጥ ያቦካቹ እንደዚህ ሊጡንትን ያደረገችው አንዱ መጣና ባልሽ ሙቷል አለ። ሱብሃንአላህ ምን አይነት ጽዳት ነው? ምን አይነት ሀያት ነው? ምን አይነት ኢማን ነው? ምን አይነት ኢኽላስ ነው? አኒ አይገባኝም። ምን አደረገች? ሱብሃንአላህ አለች። ውሃ አምጥታ እጇን ጥባርጋ ያሊጡ እንዳለ ባንድ ነገር ሸፈነችው ከደነችውና አስቀመጠችው። ሱብሃንአላህ ሻረኩና አለች። በዚህ ሊጥኮ እነዛ ከሌላ ሴት የተወለዱና ያቺ ሌላ ሚስት አሁን ሸረካ ሆነናል። ያኒ ይህ ሊጥ በውርሻ ይወድቃል ማለት ነው። ወንድሞች ወንድሞች ተሰማላችሁ? እኔ አሁን والله ዛሬ ሊመጣ ትንሽ ነው የቀረው። የኔ ዛር እኔ ቆለ ሊመጣ ፈልገዋል። ምክንያቱም የትና የት ነው ያለነው? የጀማዓ ተጅዊድ ተማር። እሺ ይሄን ማወቅ ግን በጣም አስፈላጊ ነው። وتاكلون التراث اكلا لما عند سو بتجويد ارغو በጣም ይቀራታል። ከዛ በኋላ የውርሻ እንትን ይበላል፣ የምስኪኖች ገንዘብ ይበላል። የትና የት ይመጣል? ሴትዋ ሊጡን ሸፈና ድረገችና ማስፈቀድ አለባት። ያቺ ሚስት እና ከልጆቿ እሷና ልጆቿ ተሰባስበው ይህ ሊጥ እኮ ያባታችሁ ነው ተብሎ ሁሉም መብላት አለባቸው። የት ነው ይህ ነገር የሚደረጉ? የለም። ይህ አንድ ነው። ሁለተኛ አልኢማም ማልክ ማልክ ኢብኑ አነስ በመዲና የነበሩት ታላቁ ኢማም ምን አሉ? አንድ ሰው አሉ ፍየል ለማረድ ብሎ ቢላዋ በእጁ ገመድ ደሞ ፌሩዋ ደሞ በገመድ ታስራ መጣች፣ ጫማ አለው እና አሁን ቢስሚላህ ብሎ ፍየልዋን ለማረድ ቢስሚላህ ብሎ ሲጀምር ሰውየው ሞተ አሉ። ሰውየው ሞቷል። ከሞተ በኋላ ኢማም ማልክ ምን አሉ? ፍየልዋ የታሰረችበት ገመድ፣ በእጁ ያለ ቀለበት፣ በእግሩ ያለ ጫማ፣ በሰውነቱ ያለው ልብስ በሙሉ ሰብሰብ አድርገህ ባንድ ቦታ ታስቀምጠውና በውርሻ ነው የሚወድቀው አሉ። ማን ነው የሚያስበው? ይህ ወንድሞች በጭንቅላታችን መጥቶ አያውቅም። ለዚህ ነው እንግዲህ ወታኩሉነ ቱራተ አክለን ለማ የውርሻ ነገር ችላ በማለት የሰው ውርሻ ስትበሉ ያ አላህ والله العظيم በጣም እንትን ነው። ሁለተኛ ነገር እዚህ በጣም ስተት የሚደረገው ልንገራችሁ። አንድ ሰው ይሞትና በጣም ጥሩ ሰው የሆነው ያ ወራሹ ምንድነው የሚያደርገው? ገንዘቡን ሰብሰብ አድርጎ ለሚስቱ ይሰጣታል፣ ለመዋቹ ሚስት ወይም ለመዋቹ ያኒ እንትኑ ገንዘቡ ይዘው የቆየ ማለት ነው። ለመዋቹ ታላቁ ልጅ ይሰጠዋል ወይም ለመዋቹ አባት ይሰጠዋል። ስተት ነው ይሄ ነገር። እንደዚህ ለማድረግ መብት የለህም አንተ። ገንዘቡ የወራሾች ነው። እኔ ምሳሌ ልስጣችሁ ወንድሞች። በጣም የምወደው ጓደኛ አለኝ እዚህ እና አንድ ቀን ምን አደረገ? አንዲት ሴት ነበረች 40 አመት ነው በሳውዲ አረቢያ ሳህን ያጠበች አልጋ ያነጠፈች የአረቦች እንትን ወለል እንትኑ መሬት እየጠረገች ያጠራቀመችው ገንዘብ ነበራት እና አንድ ልጅ ብቻ ነበራት። አገር ቤት ነው እንትኑ በአዲግራት ነው የሚቀመጠው። አንድ ልጅ ነው እና ሌላ ልጅ የላትም። አባቷ አለ፣ እናቷ ሙታለች። አሁን እዚህ ብዙ አመት ስታደርግ አላገባችምና በመጨረሻ እድሜዋ አንድ ሱሪያዊ አገባት። ልብ በሉ ወንድሞች፣ አንድ የሱሪያ ተወላጅ አገባትና አንድ አመት ነው ሁለት አመት ቆዩ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሞተች። ይህች ሴት ያ ሱሪያዊ ሰው ስለማታምነው የሷ ዘር ስላልሆነ የ40 ሺ ነው 50 ሺ ሪያል የሆነው ወርቅ ለዚህ ወንድማችን እንደ አማና አስቀምጣው ነበር። ገንዘብ ደሞ ነበር ገንዘብ ደሞ እስከ 80 ሺህ ነው እንደዚህ ከዚህ ወንድማችን አስቀምጣ ነበር። አክሲደንታሊ ልጅቷ እቺ ሴት ሞተች፣ ተቀበረች። ከአንድ ሳምንት በኋላ በጣም ትልቅ ስህተት ያደረገው ይህ ወንድማችን ወርቁ ለዛ ባልዋ ሱሪያዊ ይህ እኮ የሚስትህ ነውና እስቲ አላህ ባዘዘው ነገር አውለው ብሎ ሰጠው። ሱሪያው 3 ቀን አልቆየም አልታየም ወርቁን ይዞ ወደ ሱሪያ ገባ። يا جماعه አባቱ አለ ልጁ አለ ወራሾች እነዚህ ናቸው እና ወርቁን ይዞ ሄደ። ገና ገንዘቡ 80 ሺህ ብር ላንድ ሰው ሳይሰጥ በእጁ ያስኩትና በጣም ተናደድኩበት። ምን ነካህን ታልኩት ይህ ገንዘብ አሁን ስተት በስተት እንዳታረግ ለማንም ሰው እንዳትሰጠው አንተ ወራሾቹ አምጥተህ በሸሪዓ አከፋፍላቸው በእጅህ እንደዚህ ከእጅህ መውሰድ አለባቸው አልኩት። ከእጅህ ያንተ ድርሻ ይህ ነው ያንተ ድርሻ ይህ ነው ብለህ እፎይ ብለህ ትተኛለህ አልኩት። إذن ወደ ተፍሲራችን እንመለስ። ወታአኩሉነ ቱራፈ አክለን ለማ አበላላችሁ የውርሻ ደግሞ እንክት አድርጋችሁ ነው የምትበሉት። ወቱሒቡነ ልማለ ሑበን ጀማ ሁናክ ለማ ወሁና ጀማ ሁሉም ብዙ ማለት ነው። ደግሞ የገንዘብ ፍቅራችሁ ደግሞ በጣም በጣም ያስቀይማል አለ አላህ ስብሃነ ወተዓላ። አንዳንድ ሰዎች አሉ አባትህ ግደል ብትለው ለገንዘብ ይገድላል። ሚስትህ አጋልጥ ወይም ደግሞ ሚስትህን ክብረትዋን ይነካ ለገንዘብ ሲል ወላሂ ወላሂ ሰዎች አይተናል። በዚህ እድሜያችን ለገንዘብ ሲሉ እስቲ ለገንዘብ ስጁድ ውረድ ቢሩት የሚሰግዱ አይጠፉም። እንደዚህ ምክንያቱም እንደዚህ ከሌለማ አላህ ለምን እንደዚህ ይላል? ወቱሒቡነ ልማለ ብሎ ዝም ይል ነበር። ላ ሑበን ጀማ ሑበን ጀማ ብዙ ፍቅር አላችሁ በገንዘብ ከላ አለ አላህ ስብሃነ ወተዓላ። ተማም እስቲ እንሂድና ለይተ ለዚ የእኩሉ ልሚራት ቢዱን ሐቅ ተወቀፍ አለ ሀዛ የሰው ሚራስ የሚበላው ሚራስ በመብላቱ ብቻ ቢሆን ወንጀሉ ጥሩ ነበር። በል ሚራስም የሰው ሚራስም ይበላል እንደገና ሰደቃ መስጠትም አይወድም። ሱብሃንአላህ هل تعرفون يا اخوه ما الذي جعلهم لفعل هذه المنكرات يهلوا صدقه على موطات يمثل بشتا ያላቸው ሰዎች ወርሻ በዙልም መብላት ፍቅር ያላቸው ሰዎች ዋናው በሽታው ምንድነው? በቁርአኑ ልክ ከሄድን ቁርአኑን እንከታተል ወንድሞች መጀመሪያ ምን አለ? وتاكلوا ولا تحضون على طعام المسكين قرانه بدم بندي غبانيو انا مجمريا مناله صدقه لمستت دهان لمردات فكر يلاچو يلاچو مننت صدقه لمستت انكون صدقه تسطو مالت ادلم لا صدقه لمستتم اتفلغوم يي عند بشتا نو وتاكلون التراث اكلا لما يسو مرش يسو الرشا دمو بزوم متبلالاچو يي ሁለተኛው بشتا نو ምንድነው ምክንያቱ? ምክንያቱ وتحبون المال حبا جما وان ምክንያቱ የገንዘብ ፍቅር ስላላችሁ ነው አለ። ከዛ ቀጥሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማን አለ? كلا በሉ እናንተ በዚህ የምትቀጥሉ ከሆነ እንገናኝ እዛ እንገናኝ። የት እንገናኝ ጌታዬ? اذا دكت الارض دكا دكا መሬቷ ተጨፋልቃ መሬቷ ተደምስሳ አንደኛው ጥሩምባ ተነፍቶ ሁሉ ሰው ሙቶ ከአርባ ቀን ደሞ ሁለተኛ ጥሩምባ ተመቶ ሁሉ ሰው ከቀብር ወጥቶ እዛ ጊዜ እንገናኛለ። አላሁ አክበር ያ ረቢ አስፈራራህንኮ ማስፈራራት ብቻ አይደለም እውነት ነው እንጂ ከላ اذا دكت الارض دكا دكا نعم ብዙ ሰዎች አሉ ወንድሞች ገንዘብ በማንኛውም ነገር ቢመጣ ግድ የላቸው በሐራም በሐላል በሪባ በቁማር በዚና በኸምር ሰው በመዝለም ሰው እንትን المهم አማርኛ ሲመስሉ ምንድነው የሚሉ የትም ፍጪው ዱቄቱን አንጪው ይላሉ። المهم ዱቄቱ ነው የምፈለገው የት እንደፈጨችው የራስዋ ግዳይ ነው። ስለዚህ አንድ ቀን አንድ ቀን በቤታችን ቁጭ ብለን እየተጫወትን አንድ 10 ሰዎች ነበርና ስለ ገንዘብ አወራና ምን አለ አንዱ አንዳንድ ሰዎች አሉ ገንዘብኮ ሰብስበው ሰብስበው ሚስትና ሚስት ለመቀያየርና ዚና ለማድረግ የሚወዱ ሰዎች አሉ አለ። አንዱ ደግሞ ተነሳና አረ አንድ ሰው ደግሞ አለ ማቀው ያኒ اقول لكم صراحه በገንዘብ አርጎ ለፊትና ብቻ ነው የሚጠቀምበት ገንዘብ አለ። ሌላ ተነሳና ደግሞ ገንዘብ ደግሞ አንድ ደግሞ ገንዘብ አለ መኪና ይቀያይራል ቤት ገዝቶ ቤት እንትን ይላል። ያንዳንዱ ሰው አመጣና አንድ ነበር ዝም ብሎ ቁጭ አለ። አንተስ አስተያየት የለህም ወይ አልነው? የኔ አስተያየት ከናንተ የተለየ ነው አለን። ምንድነው አሉ አንዳንድ ሰዎች የገንዘብ ፍቅራቸው አንድ ነገር ኢንጆይ ለማድረግ አይደለም አሉ። ኢንጆይ የሚያርጉት እነሱ ገንዘብ በመሰብሰብ ብቻ ነው አሉ። ተመልክታችሁ አሉ እንደሞች አንድ ሰው ገንዘብ ብቻ ይሰበስባል 500 ደረሰ 1000 ደረሰ 300000 ደረሰ 2 ሚሊዮን ደረሰ አንድንትን ደረሰ ይሄ ብቻ ነው ደስታው እሱ። طيب يا اخي مليون درسه 2 مليون درسه ما كانوا متزنانبت لا لا لا توني بقى اندزي درسه اندزي درسه اندزي درسه يهم بتشا فكر يالو بمجرشا تدفتو سيموت غنزبو اندالتتو يهدال معناتنو يزين فكر الله الله نجا يبلن اشي الله سبحانه وتعالى في سوره الشعراء من على مسلاچو الله من إلال فأخرجناهم النزا مشركوش فارساويان سعد بن أبي وقاس بتلك طرنت دقدقو دقدقو بسوستكن زت أنا شي ريسانو بمريت يعني معركة القادسية متبالت والله أنببوت سلسوا والله للتالك سنو بتأم اسقرامي هنو عندك إن شاء الله معركة القادسية ويم ايش تقول اني يقادسيه طرنت بله انببستي يطرمر ينبرو سيدنا سعد بن ابي وقاص احد المبشرين بالجنه ان 3 قن اسو عند 50000 45000 نبرو سيدنا سعد 45 اسك 50000 وتادروش نبروت انذا 200000 وتادروش نبرو فارساويان فرس يبالو 3 قن طرنت تكايده 90000 ሬሳ በሜዳው ላይ ተገኘ። የተቀሩ የሸሹ ባህር የገቡ የሸሹ ወደ ቻይና የገቡ ወደ ህንድ የገቡ ድምጥማጣቸው አውጥቶ መሬቱን ጸጥ አለ አይደለም። አላህ Subhanahu Ta'ala ምን አለ ስለነዚ? قال سبحانه وتعالى فأخرجناهم ከዛ መሬት እኮ አወጣናቸው ትናንትና የኛ ነው ይያሉ የሚጨፍሩ የነበሩ فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك واورثناها بني اسرائيل يعني اياو بنبياتين غزي يورده نو انا اندزي يمسلو حزب نبرو يعني يا ينبرو نبيو چفچف فارغو سيقرساچو اندغنا مريتونا غنزبو ليللا سو اورسنو يلال وفي سوره الدخان سوره الدخان بتبالش دمو بغلط نغير يناغر على الله سبحانه وتعالى من عليه كم تركوا من جنات وعيون اي الذي سوچ نانتنا مار وللا يمتطو ينبرو چوما يميبلو ينبرو لبساچو حرير ينبرو انتنو منطفاچو سبونج ينبرو يعني مريتاچو جرين ينبرو كلهم تتو هدو عليه كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين إنيا سراتشن اندزيهن وعلى الله سبحانه وتعالى عندون الناتفاننا يسون نبرت ورليلاننا ورسوالن لنزيه دومو كتقبو النسون دمت ما تحشو تتلمو للحزب مطلو دومو يورسوال كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين نا سماي ستالقسات علىيانم مريتم ستالقس علىيانم بقى موتو مريت واطاچاچو خلاص بذا طفو ينسو نبرت دومو ليلا سو اورسنو الى الله سبحانه وتعالى هكذا يفلقون سو يفلقون سو حبتام بهم بتقب بيتيم بياشوف بمسكين بياشوف يعني صدقه مستتن بيبل ويورشا ببلا تاكلون التراث اكلا لما يهل بيادرق بمجرشاو يسبسبو غنزب لليلة سونم يورسو. وفي سورة الأنعام بسورة الأنعام الله سبحانه وتعالى من عليه ولقد جئتمونا فرادا أنت بلغت مالتي بليونر أوكي محمد قال لما عرفنا مسلم أنت محمد أنت بلغت أنت مستر جون أنت مستر قبر مريم هلو يعني مسلمون كافرون بغنزبي متشاوت ينبرو صدقاء ما وطاو يما وطا بيتم متشاوت ينبرو هلو غنزب وداجي هنا وسو من على الله سبحانه وتعالى ولقد جئتمونا فرادا أري بتشهن متى سبحان الله يا أخي وندم وندم تسمعني الله استيهيشن نقر بچنكلا تحشن ناس قبانا اسكي داجيشن نارغان داجيست نارغان استي زاري ماتا ينيا سوت اوتا يهنتهن من على الله سبحانه وتعالى أنت إبراهيم سراج يهن جنزب ينبره يهن رستورانت ينبره يهن ترو فرنشر ينبره يهن مكينة ينبره شو كونجو مكينة ينبره شو كونجو ميستنا كونجو لجوج يهلو تتا ولقد جئتمونا فرادا بتشان متا زتين متر أبو جديد بزاته تقل الله متا هنده يتأيك أنيال أبو أنيس يتأيك هال أمو سيهام لتتأيك إنو والله والله لقد جئت ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم يسد أنا شو جنزب نبرت مثل جوج هلم تتاتشو متاتشو وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم بس تجرباتشو تلاتشو متاتشو يهتياك إيان دان داتشن تزقاجي تنقوي يهتياك إلن نتأيك نو ملسو من يهن نعم جيتاي طيب يتقالكو لمن ود آخرة تسلفهم ود آخرة ما سلف ما بتقام إجي أتشر نبر الودم نبر وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم النزاعم ينشبتش بالله شو ينبرو أنتكو أنتكو أنتكو يميلثو ينبروس يتأفو كان أنت يمتأسو يلم يلم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون هذا الكلام والله عند ترارا يفرس بهنو عند مدوش شارقو عند ميكتكتوهنو ميسماني والله يهنقر سلزي يهنقر وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إش نتأبع بك استهلاتشن إذا دك دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك يومئذ سبحان الله ومن الناس يا إخوة من يأكل الربا ولا يزكي يدوم هلت ونجل هلت دبل هنا ونجل ربا يبلال زكاة بيوت أكتر نبر لا ربا يبلال زكاة ما يوت أم جريمتين كبيرتين ثم قال سبحانه وتعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا نقديه عند تمارنو مريت ستدك الله سبحانه وتعالى مريت كتكت أرجو عند تيبل اللي أرجعتنو أهون كبنج يوم القيامة قن عند تيبل أرجو أسفتو لهن سو ما أسقمي عند متهون يا رجعتال كذا الله سبحانه وتعالى يمت قال تملكتو يا موحدين يا أهل التوحيد النزاس في أوش عند تلواتشو النزاه سوفيا وش يعني وسوسان دائما تقول لاتشو بتوحيد شرب النهون الله من دم ليك قال الله تأفتو تاد اللم عندنا سوتشو قوة الله الله لما استمر يفعل قالو الله لما استمر يفعل قالو قدر اللمي بتأم ونجل ونجل نوي الله لما استمر يمفعل قالو من يلالو يهكو الله يالوكو يهمالتو كونو يا خمالتو مالتو مالتو الله هكما دي تملكتو كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء عرب النانوي وجاء ربك والله العظيم لزيه للا ترقم يميساتو فهو كافر بالله سبحانه وتعالى الله يمت على لي وجاء ربك والملك ملائك وشم يمت ألو الله عند سهلهون بتشاون يمت ألو ملائكوتشو جن كسباي كسبات تمري كسبات سماي سلمي وردو صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا نجمك سنينو يهن عينت اتأيك اتشوال لوندموش لمن دنو الله وجاء ربك بلو الزم يالي والملك بلو الزم العالم صفا صفا يالو من دنو ملائكو اتشو بزونا اتشو عندنا سماي يالو يوردنا صف يادر قالو صف يعني من دنو صف صف من دنو وندموش بامارنيا صف يادر قالو اردني يردني سي سلف او سلف يادر قالو عند سلف حزبون يكبالو مالتنو ሁለተኛ ሰማይ ያሉ ይወርዳሉ ሁለተኛ ሰልፍ ያደርጋሉ ሶስተኛ አራተኛ ሰባት ሰማይ ያሉ ሰባት ሰፍ ያደርጋሉ አላህ ይወርዳል ከዛ በኋላ ጀሃነም ትመጣለች ጀሃነም አትመጣም ያስመጣዋታል እንጂ ወጂአ مش وجاء وجاءت لا وجيء يومئذ بجحنم يومئذ يتذكر الانسان وأن له الذكرى زي بتقوم قنجنو يا ولاتشو في يعني يومئذ يتذكر الإنسان يسولج الزاق زي تزيلوال حسابيش أنبتال وأن أن من مالتنا وندموج أستمراتش نبر أن كيف أن وأن له الذكرى انديت هون يا السبال انديت على بوتاو درو ما سبنا ببربتنجي طيب وجاء ربك يجيء ربك بلا كيف يعني أزول لن يوندموج الله ما تقال كاله عند صوفي ويم عند عند صوفي ويم عند حب من درم بالو أحباش متو الله ما تقال عند سوى درقة شوت بلو كسدبه نعم وجاء ربك بلا حمل سلت يجيء ربنا بلا كيف أما تاتوا أنكم لكبرنته لتلكنته يمي بك أمت آتي متال والملك يأتون ويجيء الملائكة صفا صفا تمام هذا ما قاله ابن عباس ترجمان القرآن تلكو يا أمة محمد يا قرآن مفسر يهونو ابن عباس يا لونويه نقر من عليه وجاء ربك يعني يجيء ربك بلا كيف والملك يجيء الملائكة صفا فانصف كصف أهل الدنيا في الصلاة سبحان الله بصلاة صف عند من نادر جو سلف عند من نادر جو لكن دزه ملائكة شيء متألوا عليه ويجيء الله الله متأل لفصل القضاء يسو فرد سو يادر جو وانجلنا تروس راع فرد لمستأتي متأل بين عباده وتجيء الملائكة ملائكة شدمو حزب لما تبك إمت ألو أهل السماوات كلهم صفا صفا طيب يحيطون بمن دونهم من الخلق وهذه الصفوف صفوف خضوع يدمو سلف يم يارقوت وانتنو ملائكة شدمو يتهتنا يمتنا نسنو لا الله لمتنا نسنا يتهتنا سلف نوالو تمام هذا قاله ابن السعدي عبد الرحمن السعدي يمبالو اللي عند تلك تفسير ابن السعدي يمبالو تفسير كاياتشو يهن النقاقر الزاثة قنياللاتشو ورحم الله من فهم ما أقوله الآن أهون يملو قن أهون تملكتو أهون يملو نقر يتردى قن الله رحمة استو واندموش الله رحمة بساتاتشو يعني دعاك تقبل مالتنو اللهم يا ربي أهون يملو يا الكدس أهون يملو يتردى سو رحمة ستأو من معرفة ينو تقارو ترتها درقو اندي قباتشو اهون يملو نقر الشي نقري سموت الله يرحمه من فهم هذا الكلام قال العلماء إن جميع الصفات من باب واحد يا الله صفات يا الله بهريات كفافلا أن وسدوم هلوم بعند جرو بعند عين بعند تشنكلات بعند امرون من وسداتشو انجي ان كفافلاتشوم سغانو كفافله متزرقاو انجي يا الله سمنا يا الله مبهري اندالنو ميوسدو عليه انها ثابته لله الله سميع قال له سميع نو خلاص الله يوردال قال يوردال نو እኛ ራሳችን ከኪሳችን አምጥተን ተአዊላትና ትርጉም አንስተው انها ثابته لله تعالى على مبدا بمن مسرت ليس كمثله شيء وهو السميع العليم يا الله 99 سموች ለመግለጽ ከፈለክ በምንድነው የምትመረከሰው ወንድሞች ከምንድነው የምትነሳው ليس كمثله شيء وهو السميع العليم عند سو መጥቶ እንዴ ሰው አደረጋችሁ እንደ አላህን ሰው አደረጋችሁ እንዳይልህ ያንተን መሰረት ያንተን ሙርኩዝ ምን መሆን መሃለበት ليس كمثله شيء وهو السميع العليم የሚለው አያ አላህ በጤለውም መሳይ የለውም ወደር የለውም እሱን የሚመስል በሁሉ ባህሪያቱ እሱን የሚመስል የለም በሚል ፍልስፍና አሁን እንደፈለክ ተናገራሉ እሺ على غير مثال للمخلوق بسو ሰውን ይመስላል ሳትል በአፍ ብቻ ሳይሆን በቀልብህም እንደዚህ ይመስላል ሳትል مخلوق ይመስላል ሳትል فثبت استواء ለምሳሌ አላህ ምን አለ الرحمن على العرش استوى በዚህ የማያምን ሰው አላችሁ ወንድሞች አህባሽ ካላችሁ ሱፊያ ካላችሁ ዝንዲቆች ካላችሁ ሺዓ ካላችሁ በዚህ የማያምን ሰው አለ الرحمن على العرش استوى ካለ በዚህ የማያምነው የማያምን ካለ هو كافر بايسما يشلال اذا فثبت استواء الله على العرش يليق بجلال وجهه على غير مثال للمخلوق قوچ بلوال قوموال قدم بلوال يهلو اوطتن الله بزفانو لاي نو يال انلالن وكذلك هناك كما ثبت استواء يعني بعرشو اندالي بعرشو اندالي الله سبحانه وتعالى بعرشو لاي اندالي ካረጋገጥን ለት ثبت مجيئه الى سماء الدنيا ከመጀመሪያ ተመልከቱ የአላህን ባህሪያት ከፋፍሎ አይታይም በአንድ አይን በአንድ ጆሮ ነው የምናየው አይደለም እንግዲህ አላህ በአርሹ በዙፋኑ ላይ አለ ካልን ይሄ ነገር ካረጋገጥን ለት ካመንበት አላህ ወደ አንደኛው ሰማይ ሁሉ ፈጅር ፈጅር ሲሆን ወደ ሰማይ ይወርዳል سنل دمو لك بعرشا اللبلن يتقبلنا ونقر بزيهم مكقبل اللبن مكفاف للوم نبيات شن لزيهالو كل آخر ثلث الليل الله سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا وكما ثبت مجيئه ثبت نزوله دمو الله يمتقال عليه يمتقال ملو إنام نبتالن بعرش لا يالليه እናምንበታለን በሰማይ ወደ ሰማይ ይወርዳል እናምንበታለን ይሁሉ በአንድ አይነት ኢማን ነው እንጂ የመጣል የሚለው ላ ይህ ማለት ነው በአርሹ አለ ማለት ነው ይህ ማለት ነው ያኒ ወደ ሰማይ ይወርዳል ይህ ማለት ነው ብለን ከኪሳችን ወይም ከሸይጣን የተቀበልን ትርጉም አንስተው ይህ والكل من باب ليس كمثله شيء يهجن مسرت مهون اللبات السن يمثل يلم أي على ما قال الشافعي رحمه الله نحن كلفنا بالإيمان فعلينا أن نؤمن بصفات الله على ما يليق بالله على مراد الله وليس علينا أن نكيف إذ الكيف ممنوع وهذا الكلام كل أهني الكت أضواء البيان ملو تلقوا يا قرآن تفسير للشيخ الأمين الشنقيطي الزاتة قنيا اللاتشو الشي لا ساترون بهلة عرفت نقر يا الله بهريات المسالة سميع بصير جبار متكبر يعني عليم واحد الأحد اندزي يا الله سموش هلو بعد أين تملك موسد اللبنجي كفاك فلان موسد اللبنم يما سرت هادرقن كذا من اللالن الله بزفانو على كتب عليه كم من نبت الله ودى سماي ورد ما من اللبن يي كم من نبت وجاء ربك ودى أرض المحشر متألم ما من اللبن انجي بزوع لما وشويت أفوت يراسات شون ترقون بمستثنو إلى اللو طيب انجديه يين كتمار نبهالا وندموش يين كتمار نبهالا الله سبحانه وتعالى من عليه وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى الزي لا يسقم له مكنياتهم أهون بتأم سفاع لتفسير سلم ياسفل قو سل جهنم سل أرض المحشر سلنتن سلنتن لنقى يهون لنا إن شاء الله اسكهون يالكوتنا قرستيات راك أمسو كالي إني لما مقب فلقالو إني راسي لما بلات كنانتي أقرسون يستي إني يالكوتنا قر ملسا تشوك قرس قرس قرس أقرسون دس سندي لن إن شاء الله.